الشريط الثاني الوجه الأول. القسم الثاني التجويد العلمي أي النظري، والمقصود به معرفة قواعده وأحكامه العلمية التي نحن بصدد الكلام عليها في الأبواب التالية. وهذه القواعد وتلك الأصول والأحكام هي على قراءة الإمام حفص عن عاصم. حكمه: أما حكم تعلم التجويد العلمي فالناس أمامه فريقان. الفريق الأول عامة الناس، وتعلمه بالنسبة لهم مندوب وليس بواجب. الفريق الثاني خاصة الناس، وهم الذين يتصدون للقراءة أو الإقراء، وتعلمه بالنسبة لهم واجب وجوبا عينيا حتى يكونوا قدوة لغيرهم من العامة في تلاوة الكتاب الله، في تلاوة كتاب الله حق التلاوة. ولا بد أن يكون في كل مصر جماعة يتعلمون التجويد ويعلمونه للناس، فإن لم يكن هناك جماعة منهم يقومون بهذا الواجب أثموا جميعا. دليله: والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، سورة التوبة الآية 22 بعد 100. ودراسة علم التجويد من التفقه في الدين، فإذا قام بتعلمه وتعليمه جماعة من خاصة الناس سقط عن عامتهم. معنى التجويد في اللغة: التجويد في اللغة العربية معناه التحسين والإتقان. يقال: جودت الشيء تجويدا، أي حسنته تحسينا وأتقنته إتقانا. معنى التجويد في الاصطلاح: ومعناه في اصطلاح علماء التجويد علم يبحث في الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة التي لا تفارقها كالاستعلاء والاستفال أو مستحقها من الأحكام الناشئة عن تلك الصفات كالتفخيم والترقيق والإدغام والإظهار والإدغام والإظهار وغير ذلك. وإلى هذا يشير الإمام ابن الجزري بقوله في باب التجويد: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. غايته: الغاية من التجويد هي تمكن القارئ من جودة القراءة وحسن الأداء وعصمة لسانه من اللحن عند تلاوة القرآن الكريم، لكي ينال رضا ربه وتتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. موضوعه: الكلمات القرآنية عن المشهور من حيث إعطاء الحروف حقها ومستحقها، وألا تخرج عما قرر من أحكامه بإجماع الأمة. فضله وأهميته: هو من أجل العلوم وأشرفها لتعلقه بكلام الله سبحانه وتعالى، كما أن تعلمه له أهمية كبرى حيث يعين المسلم على تلاوة القرآن الكريم حق التلاوة. استمداده: هو مستمد ومأخوذ من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة أصحابه رضي الله عنهم، وقراءة التابعين وتابعيهم من أئمة القراءة حتى وصل إلينا بطريق التواتر. معنى اللحن وأقسامه: لما كانت تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة أمرا واجبا وجوبا عينيا على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم، إذن فيصبح اللحن فيه حراما والتحريف فيه إثما. وعلى هذا ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يعرف اللحن ليتجنبه. معنى اللحن: اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب، وفيه معان أخرى غير مقصودة هنا. أقسام اللحن: ينقسم اللحن إلى قسمين: 1 جلي، 2 خفي. القسم الأول الجلي، وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بمبنى الكلمة سواء أخل بمعناها أم لا، وسمي جليا لأنه يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراء وعامة الناس. مثال ذلك يخل بالمعنى مثال الذي يخل بالمعنى كسر التاء في قوله تعالى أنعمت عليهم، وكذلك ضمها. ومثال الذي لا يخل بالمعنى ضم الها في قوله تعالى الحمد لله. وحكم هذا القسم حرام بالإجماع، لا سيما إن تعمده القارئ أو تساهل فيه. القسم الثاني الخفي، وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بعرف القراءة ولا يخل بالمبنى، وسمي خفيا لأنه يختص بمعرفته العالم بأحكام التجويد فقط ويخفى على عامة الناس. مثال ذلك ترك الإظهار أو الإدغام أو الإخفاء، وبالجملة ترك أحكام التجويد أثناء القراءة. وحكم هذا القسم التحريم على الراجح إن تعمده القارئ أو تساهل فيه، وقيل بالكراهة. الهامش كتاب العميد في أحكام التجويد الصفحة التاسعة، انتهى الهامش. وقد خصه بعضهم بعدم ضبط مقادير البدود بالنقص أو الزيادة أو عدم المساواة بينها وقلة المهارة في تحقيق الصفات وتطبيق الأحكام، كزيادة التكرير في الراءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات في غير محل التغليظ ونحو ذلك. الهامش من كتاب قواعد التجويد للدكتور عبد العزيز القاري في الصفحة 28، انتهى الهامش. وإلى هذا كله يشير العلامة المحقق الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي بقوله اللحن قسمان جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي، أما الجلي فهو مبني غير، ثم الخفي على الوصف طرى، أما الجلي فهو مبنى غير، ثم الخفي ما على الوصف طرى، وواجب شرعا تجنب الجلي، وواجب صناعة ترك الخفي. الهامش من كتاب موازين الأداء في التجويد والوقف والابتداء مخطوط، انتهى الهامش. ولقد أعجبني في هذا المقام قول الإمام ابن الجزري في النشر والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي استغناء بنفسه واستبدادا واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد ثبت عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم، رواه مسلم. أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، انتهى كلام ابن الجزري بتصرف. والواقع أن المسلم يجب عليه أن يبذل الجهد لكي يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة خالية من اللحن أو التحريف حتى ينال رضا ربه ويكون مع الملائكة المقربين. فلقد ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه مسلم. وقد سبقت الإشارة إليه. أسئلة: واحد، اذكر أقسام التجويد مع بيان المقصود بكل قسم. اثنان، ما حكم التجويد العملي لمن أراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم؟ ثلاثة، اذكر الدليل على وجوب التجويد العملي من الكتاب والسنة والإجماع. أربعة، ما حكم تعلم التجويد العلمي مع ذكر الدليل؟ 5. ما هو اللحن وما أقسامه؟ عرف كل قسم وبين حكمه. الاستعاذة. الاستعاذة لغة الالتجاء، الالتجاء والاعتصام والتحصن، واصطلاحا لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم، وهي ليست من القرآن بالإجماع، ولفظها لفظ الخبر ومعناه الإنشاء، أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. الهامش الإضاءة في أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع أو الصباع في الصفحة 6 بتصرف. انتهى الهامش. حكمها: اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة، واختلفوا هل هي واجبة أو مندوبة، فذهب جمهور العلماء وأهل الأداء إلى أنها مندوبة على ابتداء القراءة، وحملوا الأمر في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة النحل الآية 98. حملوا هذه الآية على الندب بحيث لو تركها القارئ لا يكون آثما، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة عند ابتداء القراءة، وحملوا الأمر السابق على الوجوب، وعلى مذهبهم لو تركها القارئ يكون آثما. وإلى ذلك يشير الإمام ابن الجزري بقوله: واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. الهامش طيبة النشر في القراءات العشر باب الاستعاذة. انتهى الهامش. صيغتها: المختار لجميع القراء في صيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الصيغة أقرب مطابقة للآية الكريمة الواردة في سورة النحل، ويجوز التعوذ بغير هذه الصيغة مما ورد به نص نحو أعوذ بالله من الشيطان، ونحو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحوالها: للاستعاذة عند بدء القراءة حالتان، هما الجهر أو الإخفاء. أما الجهر بها فيستحب عند بدء القراءة في موضعين: 1. إذا كان القارئ يقرأ جهرا وكان هناك من يستمع لقراءته. 2. إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة. أما إخفاؤها فيستحب في 4 مواضع: 1. إذا كان القارئ يقرأ سرا. 2. إذا كان القارئ يقرأ جهرا وليس معه أحد يستمع لقراءته. 3. إذا كان يقرأ في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أم منفردا. سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا، ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية. 4. إذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة. فائدة: لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كالعطاس أو التنحنح أو لكلام يتعلق بمصلحة القراءة لا يعيد الاستعاذة. أما لو قطعها إعراضا عن القراءة أو لكلام لا تعلق له بالقراءة أو لرد السلام فإنه يستأنف الاستعاذة. الهامش من كتاب الإضاءة في أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع في الصفحة 10 بتصرف. انتهى الهامش. ووجه الجهر بالاستعاذة أن ينصت السامع للقراءة من أولها فلا يفوته شيء منها، لأن التعوذ شعار القراءة وعلامتها. ووجه الإسرار بها ليحصل الفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن. الهامش المرجع السابق في الصفحة 9. أسئلة: 1. ما معنى الاستعاذة؟ وهل هي من القرآن أم لا؟ وما المراد بلفظها؟ 2. الاستعاذة عند بدء القراءة هل هي مطلوبة أم لا؟ بين حكمها. 3. اذكر صيغتها المختارة مبينا سبب هذا الاختيار، ثم اذكر ما يجوز من صيغتها. 4. بين حالاتها عند بدء القراءة. 5. إذا قطع القارئ قراءته لعذر طارئ فهل يعيد الاستعاذة؟ 6. إذا أعرض عن القراءة أو تكلم بكلام لم يتعلق به أو رد السلام فما الحكم؟ البسملة. البسملة مصدر بسملة، أي إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، نحو حسبلا إذا قال حسبي الله، وحوقلا إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حكم البسملة: لا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من سورة النمل، كما أنه لا خلاف بين القراء في إثباتها في أول الفاتحة، وقد أجمع القراء السبعة أيضا على الإتيان بها عند ابتداء القراءة بأول أي سورة من سور القرآن سوى سورة براءة، وذلك لكتابتها في المصحف، ولما ثبت من الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الهامش: أخرج الحاكم في المستدرك في الجزء الأول رقم 231 في كتاب الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا كما رواه أبو داود وصححه الألباني في الجامع الصغير. انتهى الهامش. وأما في أجزاء السور فالقارئ مخير بين الإتيان بالبسملة أو عدمه، وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. وأما بالنسبة لسورة براءة فهي متروكة في أولها اتفاقا، وإلى هذا يشير الإمام الشاطبي بقوله: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست بمسملا. فقد علل رحمه الله ترك البسملة في أولها بأنها نزلت مشتملة على السيف، حيث يقول: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. فقد علل رحمه الله ترك البسملة في أولها بأنها نزلت مشتملة على السيف، وكن بذلك عما انطوت عليه سورة براءة من الأمر بالقتل والأخذ والحصر ونبذ العهد والوعيد والتهديد، وفيها آية السيف وهي الآية رقم 29. وقد نقل العلماء هذا التعليل عن علي رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سألت علي رضي الله عنه لما لم تكتب البسملة أول براءة، فقال: لأن بسم الله أمان، وبراءة ليس فيها أمان، لأنها نزلت بالسيف ولا تناسب بين الأمان والسيف. الهامش من كتاب الوافي على شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي في الصفحة 48. انتهى الهامش. أوجه الابتداء: إذا ابتدأ القارئ قراءته بأول أي سورة من سور القرآن سوى براءة فله أن يجمع بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة، ويجوز له حينئذ أربعة أوجه: 1- قطع الجميع، أي فصل الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة بالوقف على كل منها، وهذا الوجه أفضلها. 2- قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقف عند على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة، وهو يلي الوجه الأول في الأفضلية. 3- وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها، وهو أفضل من الأخير. 4- وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة. أما إذا كان القارئ مبتدئا بأول سورة براءة فله فيها وجهان: 1- الوقف على الاستعاذة وفصلها عن أول السورة بدون بسملة. 2- وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيضا. أما إذا كان القارئ مبتدئا تلاوته بآية من وسط سورة غير سورة براءة فله حالتان: الأولى أن يأتي بالبسملة، ويجوز له حينئذ الأوجه الأربعة التي ذكرناها في ابتداء أول كل سورة. الثانية أن يترك البسملة، ويجوز له حينئذ وجهان فقط: واحد، الوقف على الاستعاذة وفصلها عن أول الآية المبتدأ بها. اثنان، وصل الاستعاذة بالآية المبتدأ بها. الهامش، إلا إذا كانت الآية المبتدأ بها مبدوءة بلفظ الجلالة فالأولى عدم الصلة لما في ذلك من البشاعة. انتهى. من كتاب غيث النفع في القراءات السبع في الصفحة 22. انتهى الهامش. أما إذا كان القارئ مبتدئا بآية من وسط سورة براءة فقد اختلف فيه العلماء، فذهب بعضهم إلى منع الإتيان بالبسملة في أثنائها كما منعت في أولها. الهامش، وهذا هو مذهب الإمام الجعبري، وإليه يشير صاحب لآل البيان بقوله: وخير البادئ بأجزاء السور، والجعبري في براءة حضر. انتهى الهامش. وعلى هذا يجوز للقارئ وجهان فقط: واحد، الوقف على الاستعاذة. اثنان، وصلها بأول الآية المبتدأ بها. وذهب بعضهم إلى جواز الإتيان بالبسملة في أثناء براءة كجوازها في أثناء غيرها، وعلى هذا تجوز الأوجه الأربعة المذكورة آنفا. الهامش، من كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ محمود الحصري في الصفحة 25 بعد 300. انتهى الهامش. أوجه ما بين السورتين: إذا وصل القارئ آخر سورة يقرأها بالتي بعدها سوى سورة براءة فله ثلاثة أوجه: واحد، قطع الجميع، أي الوقف على آخر السورة وعلى البسملة. اثنان، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة التالية. ثلاثة، وصل الجميع، أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية. أما الوجه الجائز عقلا وهو وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليها فهو ممتنع اتفاقا، لأن البسملة جعلت لأوائل السور لا لأواخرها. الهامش، وإلى هذا يشير الإمام الشاطبي بقوله: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. انتهى الهامش. وأما إذا وصل آخر سورة الأنفال بأول سورة براءة فيجوز له ثلاثة أوجه: واحد، القطع، أي الوقف على آخر الأنفال مع التنفس. اثنان، السكت، أي قطع الصوت لمدة يسيرة بدون تنفس. ثلاثة، الوصل، أي وصل آخر الأنفال بأول التوبة، وكل ذلك من غير الإتيان بالبسملة كما تقدم. أسئلة: واحد، ما معنى بسملة؟ اثنان، ما حكم البسملة في أول سور القرآن وما حكمها في أجزاء السور؟ ثلاثة، إذا كنت مبتدئا بسورة غير سورة براءة فكم وجها لك؟ أربعة، كم وجها عند الابتداء بسورة براءة؟ خمسة، اذكر الحالات الجائزة عند ابتداء القراءة من وسط السورة وكم وجها لكل حالة. ستة، بين الأوجه الجائزة عند ابتداء القراءة من وسط سورة براءة. سبعة، ما الأوجه الجائزة بين كل سورتين؟ ثمانية، اذكر ما يجوز بين سورتي الأنفال وبراءة من الأوجه. أحكام النون الساكنة والتنوين. تعريف النون الساكنة: هي النون الخالية من الحركة والثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة، وتكون أصلية من بنية الكلمة مثل أنعم، وتكون زائدة عن أصل الكلمة وبنيتها مثل فانفلق، أصل الفعل فلق على وزن فعل. الهامش كتاب أحكام القرآن للشيخ الحصري في الصفحة 52 بعد 100. انتهى الهامش. تعريف التنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، وعلامته فتحتان أو كسرتان أو ضمتان، وحكمه حالة الوقف تبدل الفتحتان ألفا دائما إلا إذا كانتا على هاء تأنيث، مثل إلا رحمة من ربك بالإسراء، فيوقف عليها بالهاء من غير تنوين. وأما الضمتان والكسرتان فيحذف التنوين فيهما ويوقف عليهما بالسكون إلا في قوله تعالى وكأي، حيث وقع فإنهم كتبوه بالنون. الهامش كتاب النشر الجزء الثاني في الصفحة 62 بعد 100. انتهى الهامش. ولا يلتبس علينا وجود ميم الإقلاب مع أحد الحركات الثلاث لأنها بمنزلة الحركة الثانية للتنوين. الفرق بين النون الساكنة والتنوين: والفرق بين النون الساكنة والتنوين يوجد في 5 أمور تظهر بالتأمل في تعريفيهما، وهي: 1- النون الساكنة حرف أصلي من أحرف الهجاء، وقد تكون من الحروف الزوائد كما مثلنا آنفا، أما التنوين فلا يكون إلا زائدا عن بنية الكلمة. 2- النون الساكنة ثابتة في اللفظ والخط، أما التنوين فثابت في اللفظ دون الخط. 3- النون الساكنة ثابتة في الوصل والوقف، أما التنوين فثابت في الوصل دون الوقف. 4- النون الساكنة توجد في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين فلا يوجد إلا في الأسماء فقط، ويستثنى من ذلك نون التوكيد الخفيفة التي لم تقع إلا في موضعين في القرآن، وهما: 1- وليكونن ولا يكونن من الصاغرين، ولا يكونن من الصاغرين، سورة يوسف الآية 32. 2- لنسفعن بالناصية، سورة العلق الآية 15، فإنها نون وليست تنوينا لاتصالها بالفعل، وإن كانت غير ثابتة خطا ووقفا كالتنوين فهي إذن نون ساكنة شبيهة بالتنوين. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد للشيخ محمود بسة في الصفحة 18. انتهى الهامش. 5- النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة، أما التنوين فلا يكون إلا متطرفا. وللنون الساكنة والتنوين 4 أحكام، هي: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. وقد أشار الإمام ابن الجزري إلى هذه الأحكام بقوله: وحكم تنوين ونون يلفي إظهار إدغام وقلب إخفاء، وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام إظهار إدغام وقلب إخفاء. وسيأتي الكلام على حكم كل منها تفصيلا. أسئلة: 1- ما هي النون الساكنة؟ 2- عرف التنوين واذكر علامته وبين حكم الوقف عليه. 3- وضح الفرق بين النون الساكنة والتنوين. 4- بين المواضع التي وردت فيها نون التوكيد الخفيفة في القرآن، ثم وضح هل يطلق عليها نون ساكنة أم تنوين مع التعليل لما تقول. 5- اذكر كم عدد أحكام النون الساكنة والتنوين وما هي. الحكم الأول: الإظهار الحلقي. تعريفه: الإظهار لغة البيان والإيضاح، واصطلاحا إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة. والمراد بالحرف المظهر النون الساكنة والتنوين الواقعتين قبل أحرف الإظهار. حروف الإظهار الحلقي ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وقد جمعها العلامة الجمزوري في قوله: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة سواء في كلمة أو في كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهارا حلقيا. وجه تسميته إظهارا حلقيا: أما تسميته إظهارا فلظهور النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة أحد هذه الحروف الستة، أما تسميته حلقيا فلأن حروفه الستة تخرج من الحلق. نموذج من الأمثلة: حرف الإظهار الهمزة، مثاله مع النون من كلمة وينأون، ومثاله مع النون من كلمتين من أعطى، مثاله مع التنوين كتاب أنزلناه. حرف الإظهار الهاء، مثاله مع النون من كلمة وهم ينهون، مثاله مع النون من كلمتين من هاجر، مثاله مع التنوين جرف هار. العين، مثاله مع النون من كلمة والأنعام، مثاله مع النون من كلمتين من علق، مثاله مع التنوين واسع عليم. الحاء، مثاله مع النون من كلمة ينحتون، مثاله مع النون من كلمتين من حاد الله، مثاله مع التنوين عزيز حكيم. الغين، مثاله مع النون من كلمة فسينغضون، مثاله مع النون من كلمتين من غسلين، مثاله مع التنوين قولا غير. الخاء، مثاله مع النون من كلمة والمنخنقة، مثاله مع النون من كلمتين من خشي، مثاله مع التنوين لطيف خبير. سببه: وسبب إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة أحد هذه الأحرف الستة بعد المخرجين لأن النون والتنوين يخرجان من طرف اللسان، والحروف الستة تخرج من الحلق وليس بينهما تقارب أو تجانس يستوجب الإدغام أو الإخفاء، فتعين الإظهار. حقيقته: وحقيقة الإظهار أن تنطق بالنون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا من غير غنة كاملة، الهامش أي من غير غنة ظاهرة، لأن أصل الغنة هو الذي يبقى في النون المظهرة لأنها صفة لازمة لها، وسيأتي الكلام على مراتب الغنة مفصلا عند حكم النون والميم المشددتين، انتهى الهامش. وحقيقة الإظهار أن تنطق بالنون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا من غير غنة كاملة، ثم تنطق بحرف الإظهار من غير فصل ولا سكت بينهما. مراتبه: ومراتب الإظهار ثلاثة: 1- عليا عند الهمزة والهاء، 2- وسطى عند العين والحاء، 3- دنيا عند الغين والخاء. يقول الشيخ سليمان الجمزوري في متن التحفة: للنون أن تسكن، وللتنوين للنون أن تسكن، وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أسئلة: واحد، عرف الإظهار لغة واصطلاحا واذكر حروفه. اثنان، ما المراد بالحرف المظهر؟ ثلاثة، ما وجه تسميته إظهارا حلقيا؟ أربعة، ما سبب الإظهار الحلقي؟ خمسة، بين حقيقة الإظهار ثم اذكر مراتبه. ستة، مثل لكل حرف من حروف الإظهار بمثالين، أحدهما للنون والآخر للتنوين. سبعة، اقرأ من أول سورة الغاشية إلى قوله تعالى: في جنة عالية، ثم استخرج الكلمات التي فيها إظهار حلقي. الحكم الثاني الإدغام. تعريفه: الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء. تقول: أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيه. واصطلاحا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، وقد عرفه ابن الجزري بقوله: النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. حروفه: وحروف الإدغام ستة مجموعة في كلمة يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. أقسامه: ينقسم الإدغام إلى قسمين: واحد، إدغام بغنة. اثنان، إدغام بغير غنة. أما الإدغام بغنة فله أربعة أحرف مجموعة في كلمة ينمو، وهي الياء والنون والميم والواو، فإذا وقع حرف منها بعد النون الساكنة بشرط أن تكون النون في آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام في أول الكلمة التالية أو بعد التنوين، ولا يكون إلا من كلمتين، أو بعد نون ملحقة بالتنوين في قوله تعالى: ولا يكونن من الصاغرين، سورة يوسف الآية 32. أو بعد نون ملحقة بالتنوين في قوله تعالى: ولا يكونن من الصاغرين خاصة. وجب الإدغام مع الغنة إلا في موضعين، وهما ياسين والقرآن، نون والقلم، فالحكم فيهما الإظهار على خلاف القاعدة مراعاة للرواية عن حفص، فالنون فيهما ملحقة بالإظهار المطلق الآتي ذكره. أما إذا وقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة وجب الإظهار، ويسمى إظهارا مطلقا لعدم تقييده بحلقي أو شفوي أو قمري، ولا يكون إلا عند الياء والواو، ولم يقع في القرآن إلا في أربعة مواضع: الدنيا في سورة الملك، بنيان في سورة الصف، صنوان في سورة الرعد، قنوان في سورة الأنعام. وسبب ظهور النون عندهما لئلا تلتبس بالمضاعف لو أدغمت، وكذا المحافظة على وضوح المعنى إذ لو أدغمت لصار خفيا. وأما في ياسين وفي نون فسبب الإظهار فيهما مراعاة للانفصال الحكمي، لأن النون فيهما وإن اتصلت بما بعدها لفظا في حالة الوصل فهي منفصلة حكما، وذلك لأن كلا من ياسين ونون اسم للسورة التي بدأت بها، والنون فيهما حرف هجاء لا حرف مبنى، وما كان كذلك فحقه الفصل عما بعده فيظهر في الوصل كظهوره في الوقف. وأما طاسيم ميم أول الشعراء والقصص فرواية حفص فيها إدغام النون في الميم، وكان حقها الإظهار لاجتماع النون والميم في كلمة واحدة. وقد قال بعض العلماء وجه الإدغام في طاسيم ميم هو مراعاة للاتصال اللفظي ليتأتى معه التخفيف بالإدغام، ولعدم صحة الوقف عليها لأنها جزء كلمة، والوقف لا يكون إلا على تمام الكلمة، والعبرة في ذلك كله بالرواية. الهامش كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ الحصري في الصفحة 59 بعد 100. انتهى الهامش. نموذج من أمثلة الإدغام بغنة: حرف الياء مثاله مع النون ومن يطع الله، مثاله مع التنوين وجوه يومئذ. حرف النون مثاله مع النون لن ندخلها أبدا، مثاله مع التنوين أمشاج نبتلي. حرف الميم مثاله مع النون من ماء دافق، مثاله مع التنوين يتلو صحفا مطهرة. حرف الواو مثاله مع النون من وال، مثاله مع التنوين ووالد وما ولد. وأما الإدغام بغير غنة فله حرفان وهما اللام والراء، فإذا وقع حرف منهما بعد النون الساكنة من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا كذلك وجب الإدغام بغير غنة إلا في نون من راق، إلا في نون من راق، لما فيها من وجوب السكت المانع من الإدغام. ووجه حذف الغنة في هذا القسم المبالغة في التخفيف لما في بقائها من الثقل. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.